الحمد لله العزيز الغفار، أحمده سبحانه القهار الجبار، وسبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي عباد الله، أكرم الله الإنسان حتى أسجد له الملائكة، ثم إنه سبحانه أكرمهم بتكليف فيه تشريفهم، فأمرهم ونهاهم. ومما كان تشريعا عاما في جميع الشرائع أن الله سبحانه وتعالى أمر بما فيه حفظ العقول، فنهى عن المسكرات والمفترات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه الكلية المطلقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مسكر خمر، ثم بين حكمه بقوله: وكل مسكر حرام، نص صريح في أن الخمر ليس محصورا على ما هو في العرف، وإنما الخمر ما خمر العقل أيا كان اسمه وأيا كان نوعه. إن شرب الخمر وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب والسيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث وعيد شديد أن الله عز وجل قد عاهد عهدا أن من شرب المسكر أن يسقيه من طيلة الخبال. ومن عظيم إثمها ما تجره على العبد من اقتحام الكبائر وفعل الرذائل. فكم سمعنا أن المخدر وأن المسكر قد عمل في صاحبه حتى صار لا يعرف الحرام ولا يعرف الحلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مشددا على هذا الفعل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن الشارع الحكيم أغلق كل وسيلة مؤدية بالمسلم إلى الوقوع في حبائل المسكرات والمخدرات، فحرم تناولها وبيعها والمشاركة في نشرها، بل كل من كان سببا في نشرها ودخولها فإن عليه إثمه وإثم من تناولها، بل المتاجر بها محارب لله ورسوله والمؤمنين، فليحذر من ذلك أشد الحذر. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني. أي عباد الله، تأملوا أن من يبيع المسكر كيف سيكون مآله، والمخدرات من المسكرات باتفاق العقلاء، وهو داخل تحت عموم الوعيد الذي جاء في الكتاب والسنة في مسميات الخمر وفي مسميات المسكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. مجرد وجودك في مطعم أو في مكان فيه الخمر هذا نقصان الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، أخرجه أحمد عن عمر رضي الله عنه وصححه الألباني. عباد الله، أفسدت المسكرات والمخدرات أبناء وآباء، وفككت أسر وبيوتات، وهدمت المجتمعات. ولذلك يقول جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر من أعظم وسائل صد المسلم عن سبيل الله وطاعته والانغماس في غضب الله ومعصيته، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يعلم أن المسكرات والمخدرات من حبائل الشياطين. ومن أسباب تعاطي المخدرات عباد الله الصحبة السيئة التي تجر إلى كل رذيلة وتحارب كل فضيلة وترصد بأبنائنا وتريد بهم الشر والأذى، وكذلك وسائل التواصل وأصدقاء السوء عنها ومن طريقها، فعلينا أن نحذر من هؤلاء ومن أولئك. كما أن من أسباب ذلك وجود الفراغ في حياة كثير من الشباب، ومن أسباب ذلك أنه يقول: إني أجرب، وما يدري المسيكين أن وراء التجربة خرابا لعقله وخرابا لأسرته وتشويها لسمعته وفسادا لآخرته. عباد الله، إن إدمان هذه الخبائث سبب في تسلط الهموم على قلب العبد حتى يضيع أهله ويضيع نفسه ويضيع أولاده، فلا يعرف المسيكين حتى يحصل به الحال إلى أن يبيع عرضه عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إن محاربة المخدرات ووقاية المجتمع منها واجب يحتمه الدين على كل قادر على ذلك، ابتداء من البيت والأسرة إلى المسؤولين في وزارات الداخلية والدفاع والصحة وغير ذلك. فعلى الجميع التعاون على البر والتقوى وغلق أبواب المخدرات والمسكرات. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولنعلم جميعا أن من تقوى الله عز وجل أن نعلم أن ما حرم الله فإن فيه من المضرات والخبائث ما لا يعلمه إلا الله، وأن ما أحل الله فإن فيه من الطيبات والرفعة والعبوديات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإن علمنا فإن علمنا محيط ببعضه ولا يحيط بكل الشرع حكمة وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الوالدين أن يحذرا على أولادهما هذه المخدرات وهذه المسكرات التي تذهب العقول، وعليهم أن يهتموا بهذا الجانب اهتماما بليغا، وأن لا يتركوا لهم الحبل على الغارب فحينئذ ينجرفون وهم لا يدرون. وعلى المسلم أن يحذر من أصدقاء السوء لا سيما أصدقاء أولاده، وحينئذ ربما يجرونه إلى ما لا يحمد عقباه فيكون معهم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عباد الله، إن ثم سكرات أخرى أعظم من سكرة المخدرات والمسكرات، ألا وهي سكرة الشهوة والانغماس في المحرمات. فقد قال رب العزة عن قوم لوط الذين سكروا في شهواتهم حتى أصبحوا لا يفرقون بين الذكر والأنثى، لا يفرقون بين المحرم والحلال، لا يفرقون بين الحرمة والغير الحرمة، لا يفرقون بين المحرم والأجنبية. قال الله عنهم بل هم في سكرتهم يعمهون. وثم سكرة أخرى الواجب الحذر منها، وهي سكرة الأبصار عن مشاهدة الآيات وعدم العظة والاعتبار. سكرة الأبصار عن الإبصار أعظم ضلالة، حتى يعبد الإنسان ميتا أو حجرا أو شجرا. وثم سكرة هي آخر سكرات الدنيا، سكرة الموت ومشاهدة الغيب، وهي الطلعة الأخيرة التي يغيب فيها الإنسان عن مشاهدة من حوله فيعلم أنه مقبل على عالم آخر. ولقد جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللهم احفظنا واحفظ عوراتنا واحفظ أنفسنا وذرياتنا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، واحفظ لنا ذرياتنا وأسرنا ومجتمعاتنا. اللهم أبعد عنا المخدرات والمسكرات والخمور يا رب العالمين. اللهم احفظ عقولنا، اللهم احفظ أبصارنا وإبصارنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا تبت عليه، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا طائعا إلا أعنته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.